لك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمراء وبس خطب لك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمراء ولا بدي شي بعد إلا داري بيتي بصير وعي لما بحكي ولا بدي شي بعد إلا داري بيتي بصير وعي لما بحكي يا ويل عيوني كيف بتندهل مثل المجنوني بتصير تقلك بطفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمرا بحلم وبضل شهر بالي مشغول بيطلع لي قول شهر وما بعرفون بحلم وبضل شهر بالي مشغول بيطلع لي قول شي وما بعرفون بتذكر مرة سهرنا بخيمي بهاك السهرة وشوشتك كلمي بطفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمرا شي زهرة حمراء وبس شي زهرة حمراء وبس شي زهرة حمراء وبس